ስለሱ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ የተናገሩት ነገር አለ ምን አሉ ሐቁን አላ ኩሊ ሙስሊሚን በእያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ዋጅብ ነው ሐቅ አለው አይቀበል ራሰ አብዱላህ ኢብኑ ኹዛፋ ከአብዱላህ ኢብኑ ኹዛፋን ራስ መሳም وانا ابدا بذلك እኔ በዚህ ነገር እጀምራለሁ አሉ ለምን እንዳሉ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ናቸው ይሄን ያሉት ለምን እንዳሉ ያው ታሪኩ መጨረሻ ላይ እናያለን እስቲ በጠሉ قصتنا هذه رجل من الصحابه يدعى عبد الله بن حذافه السهمي የዚህ ቅሳ ባለ ታሪካችን ጀግናው አብዱላህ ኢብኑ ሁዛፋ ይሆናል لقد كان في وسع التاريخ ان يمر بهذا الرجل كما مر بملايين العرب من قبله دون ان يأبه لهم او يخطو له على بال عبد الله ابن حذافه ان لروج مثل صحابوج منم تكرت سايسبو بزو زمن الف الف الناسو لاي مالت مندنو اسلام كما امطاتو بفيت ሳይወሱ ብዙ ዘመን አልፎባቸው ነበር لكن الاسلام العظيم اتاح لعبد الله بن حذافه السهمي جن اسلام لعبد الله بن حذافه السهمي امتشلت ان يلقي سيدي الدنيا في زمانه بزمنه ينبروا هلت الدنيا تلالق نغوسوچن كسرى ملك الفرس ان قيصر عظيم الروم يا روم النغوس قيصرنا بغيزي ينبرون يا فرسون يا بيرشيان كينغ مالنو كسران ሁለቱ ለማግኘት ችሏል በነብዩ صلى الله عليه وسلم زمان مالنو وان تكون له مع كل منهما قصه كሁለቱም ከቀይሰርም ከክስራ ጋር ቅሳ አሳልፏል ታሪክ ما تزال تعيها ذاكره الدهر يا زمن توستا يما يرساو هونو ويرويها لسان التاريخ يا تاريخ اندبت يرويها يزغبات علي عبد الله بن حذافه تاريخ اما قصته مع كسرى ملك الروم ملك الفرس كفرس نغوس ككسرى غا يالو تاريخ مندنو فكانت في السنة السادسة للهجرة بهجرة بسدستنياو عمتا هجرة نبرا سلم أن يبعث من أصحابه نبي صلى الله عليه وسلم يتوسنوا بالدرب وچاچون بكتب إلى ملوك الأعاجم وداء عجم نقصوش نبي صلى الله عليه وسلم كحدي بياسم منت بوهالا ወደ ተለያዩ ንጉሶች ይጽፉ ነበር ኪታብ ይጽፉ ነበር يدعوهم فيها الى الاسلام ወደ ኢስላም ሊጋብዟቸው ነብዩ صلى الله عليه وسلم ወደ ተለያዩ ነገስታት ይጽፉ ነበር ደብዳቤ ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر خطوره هذه المهمه ነብዩ صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافه ወደ كسرى سلكو يزين حلافنت ክብደት አደገኛነት መገመት ይችሉ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فهؤلاء الرسل እነኛ ወደ ተለያዩ አረብ ነን አረብ ወደ ሆኑ ነገስታት የሚላኩ ሰዎች سيذهبون الى بلاد نائيه روق ወደ ሆነ አገር ይሄዳሉ لا احد لهم بها من قبل كذب فيت አይተው የማያውቁት አይተው የማያውቁት ወደ ሆነ አገር ሁላ ይላካሉ وهم يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا من امزجه ملوكها አንደኛ የሚላኩበት አገር ሉጋውን አያውቁትም ቋንቋውን አያውቁትም ሁለተኛ ደግሞ የንጉሳኑን ፍርአት እንኳን አያውቁም ማለት ነገስታት ፍርአት አላቸው ያደረጃጀት ፍርአት አላቸው ያንንም አያውቁም ثم انهم سيدعون هؤلاء الملوك الى ترك اديانهم እንደገና በጣም አደገኛነቱ ደግሞ እነኛ ነገስታት ያላችሁበትን እምነት ተው ومفارقة عزهم وسلطانهم ያላቸውን ክብር ስልጣን ያንን ተው እና ወድኹሊ ፊ ዲኒ ቀውሚን እንደገና ወደዚ እምነት ግቡ ሊሏቸው ነው ወደ እስላም ይሄን እስላም ደግሞ ከተረሳ በኋላ ይዘው የተነሱት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው እሳቸው ደግሞ ወድኹሊ ፊ ዲኒ ቀውሚን ካኑ ፊ الامس القريب من بعض اتباعهم እስከ ትላንትናው እለት ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን እንዴ ይዘው እስከ ተነሱበት እለት ድረስ እነኚህ ነገስታቶች የሚገዟቸው ነበሩ አረቦቹ ስለዚህ ከታች በጣም ከተናቀ ማህበረሰብ ከተናቀ ጎሳ እስከ ትላንትናው እለት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ ሆነው እስከ ተቀሰቀሱበት እለት የነኚህ ነገስታት ተከታዮች ናቸው ነገስታቱ የሚመሯቸው ሰዎች ናቸውና ከታች ወደ ላይ ነው መልእክቱ የሚገርም ነውና انها رحله خطره በጣም አደገኛ ጉዞ ነው الذاهب فيها مفقود በቃ ወደዛ መልእክት ይዞ የሚሄድ በቃ እንደሞተ ነው የሚቆጠረው والعائد فيها مولود ተሳክቶለት የተመለሰ ደግሞ እንደ አዲስ እንደተወለደ ነው የሚቆጠረው لذا جمع الرسول عليه الصلاه والسلام اصحابه ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦቻቸውን ሰብስበው ወቃመ فيهم خطيبا በነሱ መሐከል ኹጥባ የሚያርጉ የሚናገሩ ሆነው ቆመው فحمد الله واثنى عليه اللهنا مسكنوا اللهنا مغسوا اموغسونا وتشهد مسكروا اشهد ان لا اله الا الله اني رسول الله بلو ثم قال اما بعد قالوا فاني اريد ان ابعث بعضكم اني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اريد فلقالوا ان ابعث بعضكم كفيلاتون لملاك فلقالوا الى ملوك الاعاجم قالوا يا عربنيا قوانقوان ودما يناغرو بعد نغستات للكاچو نو فلا تختلفوا علي فلا تختلفوا علي بني لا انداتناغو انداتلايو كما اختلفت بنو اسرائيل على عيسى بن مريم بنو اسرائيل بعيسى بن مريم قدره انت تلاعيوت اندات تلاعيو قالوا نبي صلى الله عليه وسلم فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم بالدربوش من قالوا نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد فبعثنا حيث شئت يا الله ملك تنياهوي إنيا كرسو تقبل النققرن يتم يلاكون بوتا إنا درسال لن يفلكوت بوتا لاكون قالوا سبحان الله يهين قزي انت دبا عليه الصلاه والسلام نبي صلى الله عليه وسلم مرطوا سته من الصحابه سدست صحابوچن مرطوا ليحملوا كتبه الى ملوك العرب والعجم كزان يساچون ملكت بعامل حديبيه كسو بحالا ود عربم ود عجمم نغستات لمشكم لما درس سدست صحابوچن مرطوا صلى الله عليه وسلم وكان احد هؤلاء السته كننيا سدست صحابوچ محكل عبد الله بن حذافه السهمي عبد الله بن حذافه السهمي عنده نبره فقد اختير تمرط عبد الله بن حذافه فقد اختير تمرطل عبد الله بن حذافه ليحمل رساله النبي صلى الله عليه وسلم رسالة النبي صلوات الله عليه لا كسرى ملك الفرس مجمرة ينبي صلى الله عليه وسلم رسالة دبدابي ودى كسرى ملك الفرس لما درس تمرت جهز عبد الله بن حذافة راحلته عبد الله بن حذافة راحلة مقواقواجا قمل الزقاج وودع صاحبته وولده مستننا لجن تسنابته ومضى الى غايته كزان ود علامه ودم ياسبو اجر غسغسه ترفعه النجاد وتحطه الوهات كربتاوچ كف سيادرغوت شلقوچ زق يادرغوت وحيدا بتاون فريدا من ما جواتي لله سيكون ليس معه الا الله الله انجيك السغا ما لم يلم يقرطو جمره ينقد جمره سبحان الله استي راساچنن بعبد الله بن حذافه بوتا ادرغن انيو يانن كله برحه بتا ብቻውን ሲያቋርጥ ሪሳላ ይዞ ሐታ በለገ ዲያረ ፋርስ ከመዲና ተነስቶ ነው የሚሄደው። ከመዲና ተነስቶ ሳዑዲ አረቢያን አቋርጦ ወደ ላይ ነው የሚሄደው። ደግሞ እንዴት ርቀቱ ምን ያህል ነው! ሱብሃንአላህ። በኢራቅ በኢራን ምድር ላይ ሱብሃንአላህ። ከዛ በኋላ ፈስተአዘነ ቢድኹል አላ መሊኪሃ ወደ ንጉሷ ለመግባት አስፈቀደ ወደ ኪስራ። واخطر الحاشية بالرسالة التي يحملها له اندغنا الحاشية ينغسون قبر عبروش بزوريا وتقول كله يالوتن انه وده نغس ما درسو ملكت علن يبلو تقوما. عند ذلك امر كسرى بإيوانه فزينا يهن قزينو كسرى يالبتن چلوت اندقيت اللت عززة ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا يا فرسن تلالك شمامن تنا مكوان انت ترى بزا چلوت ببيت منغسو چلوت اندگنيو. ثم اذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه كذا ولا لعبد الله بن حذافة اندگبا فقدلت كزانس. دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس مشتملا شملته الرقيقة مرتديا عباءه الصفيقة عليه بساطة الأعراب. بزي قزي عبد الله بن حذافة بسيد فارس بفارس نقص بكثرة لي قبا يدربوا لبس رقيق نو. رقيق مالت من دنو رقيق ميبالو ويسس سيهونو ወይ ደግሞ ተራ ሲሆን ነው። እንደገና ኸሽን የሆነ ልክ ከጆንያ ያልተለየ የሆነ አባአ እኛ ከላይ ካባ ነገር እሱን ደርቦ አለይሂ በሳጠቱ الاعراب የገጠሪ አይነት መልክ ይዞ አለባበሱ ኔታ ይዞ ገባ። ግን ምንም እንኳን አለባበሱ የወደቀ ቢሆንም لكنه كان عاليا هاما ጭንቅላቱ ግን በጣም የላቀ ነው። መሽዱድ አልቃማ አቋሙ ቁመናው ቆፍጠን ያለ ነው። ተተአጁ በይና ጀዋኒሂ ዒዘቱ ልእስላም በሁለት ክንፎቹ መሀከል ማለት በልቡ ውስጥ የእስላም ኩራት እንዲህ የተንበለበለ ነው። ወየተወቀዱ ፊ ፉአዲሂ ኑሩ ልኢማን በልቡ ውስጥ የኢማን ብርሃን እንዲህ ይንቦጎቦጋል። ምንም አይነት መተናነስ ምንም አይነት እፍረት አይታይበትም። ፈማ ኢራአሁ ኪስራ ሙክቢላን ሐታ አውማአ ኢላ አህዲ ሪጃሊሂ ቢአን ያእኹዘ ልኪታበ ሚን የድሂ። ኪስራ አብዱላህ ብኑ ሑዛፋን ገና ሲያየው ከሎሌዎቹ ከአገልጋዮቹ አንዱን ጠቆም አደረገ፣ ሂድና እስቲ መጽሐፉን ተቀበለው በማለት። ግን አብዱላህ ብኑ ሑዛፋ ላ አለ፣ በፍጹም ላንተ አልሰጥህም አለው። ለመልእክተኛው ማለት ነው። انما امرني رسول الله اني يا الله መልእክተኛ ያዘዙኝ ان ادفعه لك يدا بيد وانا لا اخالف امرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ጀግና! اني يا الله መልእክተኛ ያዘዙኝ ይሄንን መልእክት ከኔ እጅ ላንተ እጅ ላቀብል ነው። ኪስራን ነው የሚለው። ለዚህ የአላህን መልእክተኛ አምር ትእዛዝ አልخالፍም አላምጽም አልቃወምም እሳቸው ባይኖሩ። ሱብሃንአላህ። ከዛን በእጁ ሊሰጠው ነው። فقال كسرى لرجاله እንግዜ كسرى ምን አለ ለሰዎቹ፣ اتركوا يدنو مني ተውት ወደኔ ቅረብ አለ። فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده ወደ كسرى ባካሉ ቀረበና ኪታቡን በእጁ ሰጠው። ፍመዳ ኪስራ ካቲበን አረብያን ከዛን ኪስራ አንድ የአረብ ጸሐፊን ምን አህል ልሂራ ሂራ ከምትባል አገር የሆነን የአረብ ጸሐፊን ጠራና ወአመረሁ አን የፍደል ኪታብ በይነ የደይ ይህን የመጣውን የተጠቀለለ መልእክት ፊት ለፊቱ እንዲዘረጋ አዘዘ። وان يقرا عليه እንዲያነብለትም አዘዘው። ከዛ ምን ይላል ኪታብ ውስጥ? بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الفارس سلام على من اتبع الهدى ብሎ ይጀምራል። بسم الله الرحمن الرحيم በአላህ ስም እጅግ ሩህሩህ እጅግ አዛኝ በሆነው من محمد رسول الله የአላህ መልእክተኛ ከሆነው ከሙሐመድ الى كسرى عظيم الفارس ወደ ፋሪሱ ንጉስ ወደ ኪስራ سلام على من اتبع الهدى ቀጥተኛው መንገድ በተከተለ ላይ ሁሉ ሰላም ይውረድ ይላል። فما ان سمع كسرى من الرساله هذا المقدار جنا كسرى كمتو ينهل كان مغبياون سيسمع حتى اشتعلت نار الغضب في صدره يا قطا اسات بلبوست يقطاطل جمره فاحمر وجهه فيتو قلا وانتفخت اوداجه دمسروچو تگتاترو لان الرسول عليه الصلاه والسلام بدا بنفسه نبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول الله بلو من بلو بساچو سم سله جمرو لمن عالم فجذب الرساله من يدي كاتبه كصحافيو اج يانن ملكت نتق غتتنا وجعل يمزقها دون ان يعلم ما فيها وهو يصيح بوستو ያለው ነገር ገና ሳያውቅ ይቦጫጭቀው ይቀዳደደው ጀመረ ايكتب لي بهذا وهو عبدي የኔ ባሪያ አገልጋይ ሆኖ ሳለ እንዴ ባለ ጽሑፍ ይጽፍልኛል አለ እንዴት በሱ ስም ይጀምራል እኔን ክስራን ብሎ ደነፋ سبحان الله ثم امر بعبد الله بن حذافه ان يخرج من مجلسه كذان عبد الله بن حذافه بفتنه كني تشلوت كفلفيتي يطفى على فاخرج اندي وطالت عززه كذا بحالا ياو اغلغايوچو تشكموا طاحطوت خرج عبد الله بن حذافه من مجلس كسرى كذان عبد الله بن حذافه ككسرى مجلس كسوچلوت وطا وهو لا يدري ما يفعل الله له الله من اندم يادرغو بسو من اندم ياكايد من مما يوقس يهون ايوقتل ام يتركو حرا طليقا يكتل يهون اجدل يهونه ويس نصاحوني يلقق يهون اياله يولاوله وطا لكنه ما لبث ان قال جن وداونو اندي حاله والله بالله هنبني ما ابالي على اي حال اكون بعد ان اديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله هنبني يا اللهن ملكتنيا ملكت لتبالكو سو كادرسكو بحالا منن بهون منن بيدرسبني جدي لنيم على وركب راحلته وانطلق كزان جملون تسافروا وي راحلة مبالو فرسم راحلانو يعني تسافروا وطا ادرشال لو بلو لملس مالنو ولما سكت عن كسر الغضب كسرا بزوتك وطا دنفا كذبوها لا نديتو سيبردلت امر بأن يدخل عليه عبد الله نام تقول لنياس قبول لنيالا فلم يوجد عبد الله بن حذافه كن التغنيم باكابابيو فالتمسوه فلقت فلم يقف له على اثر فاناون لي اغنيوت التشالم عبد الله بن حذافه رقوان فطلبوه في الطريق بمنجد فلقت الى الجزيره العرب ود جزيره العرب ودم يامراو منجد فلقت فوجدوه قد سبق املطوال فلما قدم عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بما كان من امره كسرى وتمزيقه الكتاب ود النبي صلى الله عليه وسلم سيمتى عبد الله بن حذافه كسرى من اندى ادركه مصحفن ملكتون انديت ادرغو اندى قدده نغراچو فما زاد عليه الصلاه والسلام على ان قال የአላህ መልእክተኛ እንዲህ ማለትን እንጂ ሌላን አልጨመሩም። መዘቀላሁ ሙልከሁ፣ አላህ ሙልከሁ ንግስናውን እንዲህ አድርጎ ይቅደደው ብለው ዱዓ አደረጉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሱብሃንአላህ። ከዛ በኋላ ምን ሊሆን ነው? ኢንሻአላህ ከሶስት ደቂቃ ብሬክ በኋላ እንመለስበታለን። ማይክ ፍሬ። ሰላሙ አላ መን ላ ነቢየ ባዕደ ወዓላ አሊሂ ወአስሓቢህ ወመን እቅተፋ አሰረሁም ብእሕሳንን ኢላ የውም ዲን ኸይረን። ኢንሻአላህ ገና አንድ አምስት ደቂቃ በመሀል እረፍት ይኖረናል። መቼም ረዘም ስለሚል ነው ደርሱ። አሁን ከኪስራ ጋር አብዱላህ ኢብኑ ሑዛፋ ከኪስራ ጋር ያለውን ቅሳ ኢንሻአላህ እንጨርሳለን። መርሐባ። እሰማለሁ ጀማ እሰማለሁ። ምልክት ስጡኝ እስኪ። መርሐባ። እሺ እሺ እሺ። ምን ሆነ አማ ኪስራ? የኪስራ ቅሳ ምን ሊሆን ነው? አማ ኪስራ ፈቀድ ከተበ ኢላ ባዛን። ኪስራ የአብዱላህ ኢብኑ ሑዛፋን ማምለጥ በዜናውን በተቀበለ ጊዜ ወዲያውኑ ባዛን ወደሚባል ማለት ነው፣ ባዛን ወደሚባል እዚህ ላይ ባዛን ዛል ነው። ባዛን አያችኋት፣ ቴክስት አረጋታለሁ። ባዛን ወደሚባል በየመን ውስጥ የሱ ተጠሪ ማለት ነው፣ ሂዝ ሪፕሬዘንቴቲቭ ኢን የመን፣ በየመን ውስጥ የሱ ሪፕሬዘንቴቲቭ ነበረ። ባዛን ይባላል። ወደሱ ደብዳቤ ይጽፋል። ናኢቢሂ አላ የመን አለል የመን፣ በየመን ውስጥ የሱ ምትክ ነው። ወደሱ ደብዳቤ ጻፈ። ምን ብሎ ነው የሚጽፈው? እዩ አኒ ብዓስ ኢላ ሀዘ ረጁል፣ አንድ እኔ ነብይ ነኝ ብሎ የሚሞግት ወይንም የሚናገር ሰው አለ ወደሱ። አለዚ ዘሀረ ቢልሒጃዝ፣ ወደ በሒጃዝ ሒጃዝ የሚባለው መካና መዲና ነው በጊዜው። በሒጃዝ ውስጥ ብቅ ወዳለው ሰው መልእክት ማን ነው ሰዎችን ላካለ። ረጁለይን ጀልደይን ሚን ዕንድክ፣ ካንተ ዘንድ ሁለት ጠንካራ ሰዎችን ላክ ወደሱ አለ። ወሙርሁማ እዘዛቸው ደግሞ አንየእትያኒ ቢሂ፣ ይህንን እዛ ሒጃዝ ውስጥ ነብይ ነኝ ብሎ የሚናገረውን ሰው ይዘውት ወደ እኔ እንዲመጡ ሰው ላክ። ይህኔ ፈባዕሰ ባዛን በፍጥነት ከኪስራ መልእክት እንደተቀበለ ላከ። ረጁለይኒ ሚን ኺረቲ ሪጃሊሂ ኢላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ አሉ የሚባሉ ምርጥ የሚላቸውን ሁለት ሰዎችን መርጦ ወደ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላከ። ወሐመለሁማ ሪሳለተ ለሁ፣ ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚደርስ መልእክትን አስያዛቸው። ያእምሩሁ ፊሃ ቢአን የንሰሪፈ ማዕሁማ ኢላ ሊቃኢ ኪስራ ዱነ ኢብጣእ፣ ወዲያውኑ ሳይዘገይ እነኛ ሁለት መልእክተኞች እሱ ዘንድ እንደደረሱ ነቢ ስ ላ ሰለም ዘንድ ማለት ነው፣ በፍጥነት ራሱን አዘጋጅቶ ወደ ኪስራ እንዲሄድ ያዘዋል። ማ ባዛን። ወጠለበ ኢለ ረጁለይኒ አንየቅፋ አላ ኸበሪ ነቢይ አለይህ ሰላቱ ወሰላም፣ ከዛን እነኛን ሁለት ሰዎች አላ ኸበሪ ነቢይ፣ ስለ ነቢዩ ስ ላ ሰለም ያለውን ታሪክ በሙሉ በአካባቢው የሚወራውን ነገር እንዲያዳምጡና ወአን የስተቅሲያ አምረሁ የእሱን ነገር የነቢዩን ስ ላ ሰለም ነገር እስከ መጨረሻው እንዲከታተሉ አዘዛቸው። ወአን የእትያሁ ቢማ የቂፋኒ አለይህ ሚን ማዕሉማቲን፣ ከዛ በኋላ ያገኙትን መረጃ በሙሉ ይዘው እንዲመጡ ማለት ነው። መጀመሪያ ወደ ሒጃዝ ይሄዳሉ። ከሒጃዝ ነቢዩን ስ ላ ሰለም ይዘው እንደነሱ አባባል ወደ ኪስራ ይሄዳሉ። ለኪስራ ካስረከቡ በኋላ ሙሉ መረጃን ይዘው ደግሞ ወደ ባዛን እንዲመለሱ ሁለት ሰዎች ይላካሉ። ኸረጀ ረጁላኒ ዩግዛኒ ሰይር፣ እነኛ ሁለት የተላኩ ከየመን በባዛን በኪስራ ምትክ ማለት በኪስራ የተመደበው አገረ ገዥ ባዛን የላካቸው ሁለቱ ሰዎች ሄዱ። ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄዳሉ። ሐታ በለገ ጣኢፍ ደረሱ። ጣይፍ ሲደርሱ ፈወጀዳ ሪጃለን የተወሰኑ ሰዎች ቱጃረን ነጋዴ ሰዎችን ያገኛሉ ምን ቁረይሽ ከቁረይሽ ሆኖ ፈሰአላሁማ አን ሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዛን ስለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠይቋቸዋል ፈቃሉ ሁወ ፊ የስሪብ እሱማ የስሪብ ነው ያለው መዲና ነው ያለው አሏቸው ثم مضى التجار الى مكه كذان اننيا نغاديوچو ود مكه هيدو ود مكه سيهدو فرحين مستبشرين بتعام يتدسطو يتبساسرو هونو نو لمن اي ابقالت محمد قالو وجعلوا يهنئون قريشن قريشوچن يابسراچو جمره ويقولون قروا عينا بلوا عيناچو ترغاغا فان كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره كسرى لمحمد تغارطولتال كسرى محمدن يفلغاو نو يا محمدن تنقول يغلاغلاچوحال زمچچ ادرغلاچوحال بمالت يبساسرو جمرى سبحان الله اما الرجلان هلتو يتلاكو سووش جن فيمما شطر المدينة ودى مدينة تكباتشو حتى اذا بلغاها لك مدينة سيدرسو لقيا النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم اغنيو اتشو ودفع اليه رسالة باذان يباذان الملكت ودى نبي صلى الله عليه وسلم استلالفو وقال له بلو علو ان ملك الملوك كسرى نغسا نغستو كسرى كتب الى ملكنا باذان ودنيا ملك ود نغساچن ود باذان صفوال ان يبعث اليك من ياتيه بك انت يزو اسو زند يميادرس يهونن سو انديلك كسرى ود ملكتنيا ود نغساچن لاك وقد اتيناك لتنطلق معنا اليه كنيا غا تايزه ود كسرى تهد زند نو يمطا نو انيا فان عجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويا كف اذاه عنك لنيا طياقي تولو ملس كسطه لكسرى نغرلهالن انتن ميتقمن نغر اندي ادرغنا اسو يسون اذا يسون قطات كانت لاي ميمكتن نغر ሚያደርግን ነገር ነግርልሃለን ወኢን አበይት አልሄድም እንቢ ካልክ ግን فهو من قد علمت سطوته حيلون ብርታቱን የምታቀው ሰው ነው ምን እናብራራልሃለን ክስራን وبطشه وقدرته على سطوة ማለት ሹመት የፈለጉትን ነገር ማድረግ መቻል ነው وبطشه اياذن قطاتن تاقواله وقدرته على اهلاكك واهلاك قومك انتنم حزبوجهنم ماطفات اندميچل مناهل امباغنن نغوس اندونه تاقواله لذلك تولو بلنا تزغاجنا وده كسرى يلواچوال نبي صلى الله عليه وسلم اسكي تملكتو الله سبحانه وتعالى لا عالم ازنت ادرغو يلاكاچو النبي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يتبالوت النبي ايه امباغنن اسات املاكي عفوا عفوا عفوا عندي ماشي خير من هنا ود النبي صلى الله عليه وسلم عندي بلاو ينغرواچوال يهدونا عندي بلاو ينغرواچوال تولو بلا تزغايته ود كسرى مهد كالچال كيلاچو يلواچوال النبي صلى الله عليه وسلم يا كسران سطوا بطش قدرا انتنم حزبوچنم بماطفات لا يالون چلوتا امتاقو نغر سلوهنا ላንተ ብዙ አንነግርህም ይሏቸዋል ይሄን ግዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والله አላህ ለዓለማት እዝነት አድርጎ የላካቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام يا الله ملكتنيا فقق لهالو وقال لهما بلو ألواتشو ارجعا إلى رحالكما ودما قواجاتشو تملسونا اليوم وأتيا غدا زارهدونا كزان نغنوسكي بلو يلقواتشو على هلتون سواج فلما غدوا على النبي صلوات الله عليه في اليوم التالي ሄደው በሁለተኛው ቀን ወደ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመለሱ قال له بلو አሏቸው ለነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هل عادت نفسك للمضي معنا الى لقاء كسرى ከኛ ጋር ሄደ ኪስራን ለማግኘት ራስህን አዘጋጅተሃል አሏቸው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነኛ ሁለት መልእክተኞች የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኝነት ረሱልነትም ያቆ አይደለም فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم يان غزي النبي صلى الله عليه وسلم من علواتشو لن تلقيا كسرى بعد اليوم كزاري بوحالا كسرى ناتاغنيوتم علو لن تلقيا كسرى بعد اليوم فلقد قتله الله الله قالو تعالى حيث سلط عليه ابنه شيرويه لجون شيرويهن الله شوموبتال في ليله كذا بزيه ليله الله شوموبتال من شهر كذا بزيه ور بزيه ليله الله لجون سلطوبت لجو غندوتال كذا بحالا فحدق في وجه النبي لب بلو يا نبي صلى الله عليه وسلم فيت يا وجمره وبدت الدهشه على وجهيهما بفيت بولتو ملكتنيوش فيت لاي يدنغاطي ملكت تايا وقال بلوالو اتدري ما تقول انت سوي متلون نجر تاوقاله انا اكتب بذلك لبازان متلون نجر لبازان انصافلتالو قال نعم اهو صافلت وقولا له انديه بلاچوم بلوت ان ديني سيبلغ ما وصل اليه ملك كسرى يعني دين يح اسلام يا كسرى نجسنا يدرسبت بوتا درس يدرسال وانك ان اسلمت انت باذان النميلوت وانك ان اسلمت يسلمك اندهونا اعطيتك ما تحت يديك باجسر يالو النقسنا اني ما صدق الله الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم وملكتك على قومك بهزبوچه لاي بهزبوچه لاي نغوس ادرغحالو بلو اندي بلاچو صافولت قالو لباذان يملم يكنيو نغوس خرج الرجلان من عند الرسول صلوات الله عليه انيا ሁለት ሰዎች ወደ ነብዩ ከነብዩ صلى الله عليه وسلم ዘንድ ወጡና وقدم على باذان ወደ باذان ሄዱ መጡ واخبره الخبر زينو النغروت فقال لان كان ما قاله محمد حقا فهو نبي محمد ينغراچو ነገር حق ከሆነ ነብይ ነው وان لم يكن كذلك فسنرى فيه رايا ግን እውነተኛ ካልሆነ በመሐመድ ጉዳይ እስኪ ነገርን እናያለን አለ فلم يلبس ان قدم على باذان ወዲያውኑ ብዙ ሳይቆይ ለባዛን መጣለት ኪታቡ ሺረወይ ይባላል የክስራ ልጅ የሱ መልእክት መጣለት وفيه يقول በውስጡ ይላል اما بعد ይላል فقد قتلت كسرى ከዚ በኋላ ያለውን አዳምጥ ክስራን ገድየዋለሁ ولم اقتله الا انتقاما لقومنا لحزبوچاچن سل نو يجدلكوت كسران فقد استحل قتل اشرافهم ينيان شومامنتون مجدلن حلال ادرغوان وسبي نسائهم وانتهاب اموالهم سيتوچاچون يمارقال نبرتوچاچون ينتقال فاذا جاءك كتابي هذا ايه ملكتي ودانتا كمطا فخذ الطاعه ممن عندك انت زند يالوت سوچنين انديتاززوني انتن شومي حالو يني تازاج هون فما ان قرا باذانو كتاب شيروي وداونو باذان شيروي هن مصاف ملكت اندانببا حتى طرحه جانبا ودغن ورورونا واعلن دخوله في الاسلام الله اكبر ወደ ኢስላም የገባ መሆኑን የሰለመ መሆኑን አወጀ። ወአስለመ መን ካነ ማአሁ ሚነል ፉርስ ፊ ቢላድል የመን፣ ከዛን በቢላድል የመን በየመን አገር ውስጥ ያሉ ፉርስ የፉርስ ሰዎችም አብረው ሰለሙ። ታዲያ ሱብሃንአላህ هذه قصة لقاء عبد الله ابن حذافة لكسرى ملك الفرس عبد الله ابن حذافة ملك الفرس يا كسران ككسرى قا يدرجو تاريخهن يمسلال اسكي كقيصر وينم كعظيم الروم قا يمنورو تاريخس انديت يال يهون فما قصة لقائه لقيصر عظيم الروم قيصر عظيم الروم انديت اغنيو عبد الله بن حذافة اسكنيو لقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب كبعمر بن الخطاب زمن نبرا قيصر اغنيو وكانت له معه قصة من روائع القصص امي قرمي هنا قصة الله كقيصر قا لعبد الله بن حذافة ففي السنة التاسعة عشرة للهجرة بهجرة بأسرازت أنينيو التاسعة عشرة للهجرة بعث عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يلكال جيشا لحرب الروم لحرب روموتش لمواقات والتدر سراويتن يلكال عبد الله معنو عمر بن الخطاب فيه عبد الله بن حذافة السهمي بتلاكو سراويتوست عبد الله بن حذافة السهمي يعلبت وكان قيصر عظيم الروم قيصر عظيم الروم دغمو قد تناهت اليه اخبار جند المسلمين يا مسلم سراويتوچ يا مسلم وتادروچ زينا درسوت نبرا وما يتحلون به من صدق الايمان اندغنا انرسو يالاچو صدق الايمان صدق الايمان معنات اونتهنيا ايمان ورسوخ العقيده عقيداتهم وامنتاتهم لباتهم استيطلق مهونو زيناو درسوتال واسترخاص النفس في سبيل الله فالله منجد نفساتهم ركاش يادرغو نفساتهم يمياسقدمو ودو حالا يمايلو لدينو بلو مهوناتهم درسوتال زيناو فامر رجاله كزان سراويتون بتام جغزوف بتام حيلنيا غزات ينبرو نغسنا ينبرو نو فامر رجاله يسون سراويت عززة انظفروا بأسير من أسر المسلمين يمسلم اسرن يوچن وين مركون يوچن كاغنو ان يبقوا عليه يوتا چون اندياقو يونا بهوت اندياماتو اللت ايقو نبرا وعياتوه به حيا حياو عدرقو ودنسو حياو مالت ساقلوا اچو بهوت سالو اندياماتو اللت ايقو نبرا ميجرم وشاء الله ان يقع عبد الله ابن حذافه السهمي عبد الله ابن حذافه السهمي اسيرا في ايدي الروم وتادروچ مركونيا هونو اندي ودق الله فلغنا فحملوه الى مليكهم ودنغساچو وسدوت وقالوا ان هذا من اصحاب محمد السابقين الى دينه يه ودا محمد امنت اسقدمو كغبوت سوج ماحكل نو وقد وقع عسيرا في ايدينا فاتيناك به بجاچن مركونيا هونو ودقا يزنله متان بلهالوت نظر ملك الروم الى عبد الله بن حذافه طويلا عبد الله بن حذافان لرجم غزي كتملكته بهالا عظيم الروم قيصر ثم بادره قائلا اندي سيل علو اني اعرض عليك امرا اني عند النجر اقرب لله الله قالوا قال وما هو عبد الله بن حذافه السهمي جغناو مندنو سواله فقال اعرض عليك ان تتنصر كريستيان اندتهون يسوع جيتانو اندتل لاقرب لله فان فعلت اهن كادرك خليت سبيلك لك حالو واكرمت مثواك قال خليت سبيلك نصارك حالو واكرمت مثواك አንዋኗረህን ህይወትህን የተከበረ አድርገዋለሁ አለ። فقال الاسير في عنفه وحزم يا جغنا مركونيا بامبيتنينت بقرطنينت هيهات የኔ ክርስቲያን መሆን እንዴት የራቀ ነው ሩቅ ነው አለው ان الموت لا احب الي الف مره مما تدعونني اليه انت ودمطراني نجر ملس كمسطت متلون نجر كمادرك ها كريستيان كمون عند شي غزي بموت يشالنيال قالوا فقال قيصر اني لا اراك رجلا شهما جغنا سو ادرغي اي حالو قالوا فان اعجبتني الى ما اعرضت الى ما اعرضه عليك اني ودما اقرب له حساب وينم لما اقرب له حساب ملس مسد كهونا اشركتك في امري بنغسناي اغارحالو وقاسمتك سلطاني سلطانين اغارحالو على فتبسم الاسير المكبل ببرت يتاسرو مركونيا بقيوده ببرت سنسلتوك تاسرو فققالنا والله لو أعطيتني جميع ما تملك ان قال تقرن يالهن حبت بملو بستعين وجميع ما ملكته ملكته العرب عربوكين بسراتشو يادرقوتن نقسنا هلو سبسبة بستعين على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين لا هيوتي بملو صايهون ላንዲት ያይን እርግብግቢት ላንዲት ያይን አይ ብሊንክ ማለት ነው ለዛን ያህል ጊዜ እንኳን ከመሐመድ እምነት ከእስላም ተመለስ ብትለኝ ማፈአልት አላደርገውም አለ قال اذا اقتلك عندما قالك እገልሃለሁ አለው قال انت وما تريد የአረብኛ አባባል ነው انت وما تريد እንደፈለክ አድርጋለሁ ثم امر به فصلب كذان اندي سكن عززا وقال لقناصته كذان لقناصته قناصا مالت لقستنيوچو بلو على بالروميتي برومنيا قنقوا نو ميلو ارموه قريبا من يدي ود اجو اكبابي قستون ود اجو ود اجو ود اكالو سايحون ود اجو اكبابي وهو يعرض عليه التنصب ወደ እጁ አካባቢ ቀስቱ አለ ተሰቅሎ እንትን የሚተኩሱ ቀስት እጆቹ አካባቢ ሄዶ ስክት ይላሉ ከዛን ተቀበላል አትቀበልም ይለዋል እንቢ አለ فقال ارموه قريبا من رجلي ወደ እግሮቹ አቅራቢያ ቀስቱ እንትን ቀስትን አቅጣጩ አለ ከዛን ያንን ቀስት ይተኩሳሉ እግሮቹ አካባቢ ይሄዱ ስክት ይላሉ ከዛ በኋላ وهو يعرض عليه مفارقه دينه فابا ከዚህ ውጣ ከእስላም ውጣ ይለዋል የኔን እምነት ተቀበል ይለዋል እንቢ አለው عند ذلك امرهم ان يكفوا عنه ይሄን ግዜ በቃ አጃቹን ሰብስቡ አለ وطلب اليهم ان ينزلوه اوردوا تعالى عن خشبه الصلب كتسقلبت انجت اوردوا تعالى ثم دعا بقدر عظيمه ከዛ በኋላ አንድ ትልቅ قدر ትልቅ ድስት በርሜልን አምጡ አለ فصب فيها الزيت زيت بسوس ተንቆረቆረ ورفعت على النار ከዛ እሳት ላይ ጣዱት حتى غلت በጣም እስክትፈላ እስኪንፈለፈል ድረስ ثم دعا بأسيرين من أسر المسلمين ከዛን ከሙስሊም ምርኮኞች ሁለት ምርኮኞችን አምጡልኝ አለ فامر باحدهما ان يلقى فيها فالقي كذان عندهاچون اذا زيت üst ورغروت على زيت üst تورور فاذا لحمه يتفتت كذان كاطنتو سغاو يتليى ها بتن يل جمره واذا عظامه تبدو عاريه كذان اطنتوچو بتچاچون كسغاو تنطلو ينصففو جبره سبحان الله ثم التفت الى عبد الله ابن حذافه كذان ود عبد الله ابن حذافه زور علينا ودعاه الى النصرانيه اون استقبل على الكريستيانيتي اتقبل مالو فكان اشد اباء لها من قبل كاهون بفيت قالو يبلطه بتام تنكره بفصوم على درغو مالا فلما يئس منه بتام تصفى سيقرط امر به ان يلقى في القدر التي القي فيها صاحباه كذان ام بي سي لو እነኛ ሁለት ጓደኞቹ ሁለት እስረኞች ወደ ተወረወሩበት የበርሜል ዘይት ማለት ነው የፈላ ወደ ሆነው ወደዛ እንዲወሰድ አዘዘ ፈለማ ذهب به دمعت عيناه ከዛን ይዘውት ወደዛ ወደ በርሜል ሲወስዱት አይኖቹ አለቀሱ فقال رجال قيصر لملكهم ከዛን የቀይሰር ሰዎች لملكهم لا ንጉሳቸው አሉ انه قد بكى አለቀሰኩ عبد الله بن حذافه አሉት فظن انه قد جزع وقال فرطال ብሎ አሰበና ብሎ አለው ردوه الي መልሱት ወደኔ አለ فلما مثل بين يديه كزان فلفيتو سيعقوموت عرض عليه النصرانيه كزان كريستنان تقبل بلو علو فاباها بفصم على درغوم مالا فقال ويحك والله انت سو فما الذي ابكاك اذا تادي مندن ياسلقس لمن علقسك ليطلو حزابر ميل وسط سيلو لمن علقسك قالو قال ابكاني ياسلقسني ما اني قلت في نفسي لنفسي بي القات تلقى الان في هذا في هذه القدر باهن بذي ساعات زي يفلا زيت است زي برميل است لتورغوري نو القات فتذهب نفسك بقى كزان نفسك كسغات لياللج بي لنفسي نغركوت وقد كنت اشتهي اني እመኝ ነበር አለው አን አኩ አን يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر አካሌ ላይ ያለው ቆዳዬ ላይና ጸጉሬ ላይ ጭንቅላቴ ላይ ያለው ጸጉር አይነት በጣም ብዙ ነፍሶች እንዲኖሩኝና አንፉስ ከዛን فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله ከዛን በአላህ መንገድ አጅሬ ይበዛ ዘንድ በዚህ ልክ በሞት ተመኝቼ ነው አነሰብኝና ነው አጅሩ ያለቀስኩት ይላል ሱብሃንአላህ فقال له الطاغيه يانغزي يا አምባገነን حلك ان تقبل راسي واخلي عنك له بتعب جننته لغد جرمهونا كزان ጭንቅላቴን ግንባሬን ተስመኛለህ እና ልልቀቅህ አለው ሱብሃንአላህ فقال له عبد الله بن حذافه قالوا وان جميع اسر المسلمين ايضا انين بتشا سايون كنيغا ابرو يتاغتوتن يتيازوتن يا مسلم اسرنيوچن چمر ترق تلقلني الله بلو طيقوا قال وان جميع اسر المسلمين او كلن مسلم مركنيوچ لقالو بلو قال قال عبد الله فقلت في نفسي عبد الله حذافه من الهلال በነፍሴ ውስጥ ብዬ አልኩኝ አዱው ምን አዳ ኢላህ ይሄ ካላህ ጠላቶች መሐከል አንድ ቀንደኛ ጠላት ይሆነን ወቀብሉ ራሰሁ አ ግንባሩ ለሳሙ فيخلى عني وعن اسر المسلمين جميعا ግንባሩ ለሳማውና እኔንም ሙስሊም ምርኮኞች ሁሉ ይለቀቁ لا ظهر في ذلك علي قد يلم هي نجر اي غدانيم الكنينا ثم دنا منه وقبل راسه كزان طغالنا غنبارون سامو فامر ملك الروم ياو نغسان قالاچون اعطفو ميبالال يرومو نغس عززا ايجمعوا له اسر المسلمين يم مسلم مركنجوچن اندي سبسبولتنا وان يدفعوهم اليه كزيان لعبد الله بن حذافه السهمي اندي ست عززا فدفعوا له تسطط عبد الله بن حذافه السهمي كذان قديم عبد الله بن حذافه عبد الله بن حذافه متى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه نيا مركنيوچ كله يزو ودا مدينه متى كذان واخبره خبره ياسالفهون نجر كله لعمر بن الخطاب نجراچو فسر به الفاروق اعظم السرور الفاروق عمر بن الخطاب اجج مدسته تدسته ولما نظر الى اسرى ودا مسلم مركنيوچو سيملكتو عمر بن الخطاب قال حق على كل مسلم بيان داندو مسلم لي جد نو ايقبل አስራ አብድላ ኢብኑ ሑዛፋ የአብዱላ ኢብኑ ሑዛፋን ግንባር መሳም ወአነ አብደኡ ቢዛሊክ እኔ በዚህ ነገር ጀማሪ ነኝ እኔ ጀምራለሁ ይሄንን አሉና አብዱል ማን ዑመር ኢብኑ ኸጣብ የአብዱላ ኢብኑ ሑዛፋን ግንባር ይስሙ ጀመረ ከዛን ሱማ قام وقبل رأسه عمر بن الخطاب بدق بلو جنبارون ساموت جنبارون ساموت كزان مسلمو تشلو يتشقداد دمو مسلمو تشلو يتشقداد دمو يا عبد الله ابن حذافه ان جنبار سامو انا يا عبد الله ابن حذافه اجر تاريخ نو ازي لا يقربوا الاصابه بميم معناتنو የኢብኑ ሐጀር ኪታብ ላይ እንደዚሁ ተጨማሪ ታሪክ አለ ከተጨማሪ ታሪኩ መሃል ምንድነው እዚ ላይ አጠር አድርጎ ነው ያቀረበው አብዱላህ ኢብኑ ሑዛፋን እስር ቤት ያስገባቸውና ከዛ በኋላ እስር ቤት ውስጥ መጀመሪያ በረሃብ ይቀጧቸዋል ከዛ በኋላ ምግብ ይሰጧቸዋል ያሳማን ምግብ ከዛን እኔ በዚህ ጊዜ ያሳማን ስጋ ብበላ አላህ ፈቅዶልኛል ግን ዲኔን አላሰድብም አልበላም ይላሉ ከዛ በኋላ ሐላል የሆነ ምግብና እንደዚሁ ፍራፍሬ ይሰጧቸዋል ከዛ በኋላ ጨው ያለው ምግብ ይሰጧቸውና ኸምር ያቀርቡላቸዋል አሁንም ለማወራረጃ ኸምር ብጠጣ ሐላል ይሆንልኛል ግን ዲኔን አላሰድብም አልጠጣም ይሏቸዋል ከዛ በኋላ ሐላል ምግብና መጠጥን ይሰጧቸውና ነፍሳቸው ያው ሸህዋዋ ከሞላ በኋላ አንዲት ቆንጆ የሆነች ሴትን ያስገቡላቸዋል እስር ቤት ውስጥ ከዛ በኋላ እርቃኗን እቺ ሩሚ የሆነች ቆንጆ ሴት ትገባና ትደንሳለች ትገላበጣለች ከዛ በኋላ አብዱላህ ኢብኑ ሑዛፋ ዞር ብለውም አያዩዋትም ከዛን አላመን አድኸልቱሙኒ በማን ላይ ነው ያስገባችሁኝ ይህ ሰው ድንጋይ ልሁን ሰው ልሁን አለየኝም እንዴት ያለ ሰው ነው ብላ አለች ተስፋ ሁሉ ሲቆርጡ ነው መጨረሻ ላይ ወደ ስቅላት ይወሰዷቸው ማለት ነው ሱብሃንአላህ የነሱ ጥንካሬ ይሄን ይመስላል እና ያው ከመላ ጎደል አብዱላህ ኢብኑ ሑዛፋ አስሐሚ ምን እንደሆኑ በዚህ መልኩ አይተናል ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የነሱ አይነት ጥንካሬን በፈተና ዘመን እንዲሰጠን እንጠይቀዋለን اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إننا نحب رسولك وصحابة رسولك اللهم اجمعنا بهم في الجنة اللهم ألحقنا بهم في الجنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك في جناتك جنات النعيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا عن كل ما تكرهه وتأباه اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا على الإيمان عند الفتن اللهم ثبتنا على الإيمان عند الفتن اللهم ثبتنا على الإيمان عند الفتن اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أمورنا كلها اللهم أصلح شأننا كلها اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا اللهم ارفع درجاتنا ويمن كتابنا وثقل ميزاننا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا الله يا قوي يا متين يا الله يا قوي يا متين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب صحابة رسولك وحب رسولك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا حب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته